ماذا قال؟ الذي يعرف يفعله. ريكي تفضل يا ريكي. لم يقل هذا، هذا تعريف جيد لكن هذا من عندك، لكن هو لم يقل هذا، هذا بمعنى ما ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع. والفقه علم حكم شرعي، والفقه علم حكم شرعي عملي مكتسب من طرق لم تجملي، لكن هو لم يقل هذا، هو ذكر تعريفا آخر. ما هو التعريف الذي ذكره؟ نعم تفضل تفضل. أحسنت، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. جملة التي طريقها الاجتهاد صفة لماذا؟ صفة للأحكام أو صفة للمعرفة؟ أحسنتم، صفة للمعرفة، ممتاز. من مؤلف هذه الرسالة؟ الإمام الغزالي أو الإمام بن برهان أو الإمام أبو المعالي؟ أبو المعالي. ما اسمه أبو المعالي؟ عبد الملك. أين عبد الملك؟ أستاذ عبد الملك أين هو؟ أهلا أستاذ عبد الملك، هو باسمك تمام. اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، متوفى في سنة كم؟ 478 478 478. ممتاز، أحسنتم، ممتاز، جيد. قال هنا معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام، أداة تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. هل هذه للعهد أو للجنس أو للاستغراق؟ للاستغراق، للاستغراق، أحسنتم، ممتاز. بعد ذلك عرفنا الخطاب أو عرفنا الحكم. الحكم ماذا قلنا تعريف الحكم الشرعي؟ تعريف الحكم الشرعي ما هو؟ تعريف الحكم الشرعي ما هو؟ ها؟ خطاب الله؟ أيوة، المتعلق. نعم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله، واضح؟ طيب، بعد ذلك قسمنا على السبورة أن خطاب الله هذا إما أن يكون وضعا وإما أن يكون تخييرا وهو الإباحة، وإما أن يكون اقتضاء. الاقتضاء هذا إما اقتضاء فعل غير كف أو اقتضاء كف، وإما أن يكون جازما أو غير جازم، صح؟ نعم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. هنا أريد قبل أن نبدأ بالدرس هذا أريد أن أنبهكم على مسألة حتى تميزوا بينها إذا قرأتم في الكتب. في عندنا ثلاثة أشياء، في عندنا إيجاب، وفي عندنا وجوب، وفي عندنا واجب. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ إيجاب، وجوب، واجب، واضح أو لا؟ ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ بين الإيجاب والوجوب، بين الإيجاب والوجوب والواجب، ما الفرق بينها؟ نحن عندما عرفنا الحكم الشرعي ماذا قلنا؟ قلنا خطاب الله المتعلق بفعل الإيش؟ المكلف اقتضاء تمام؟ أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله، أعطيك مثال. قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا ما هو؟ هذا ما هو؟ هذا خطاب الله، صح؟ هذا خطاب الله، هذا إيجاب. إذن الإيجاب ما هو؟ الإيجاب نفس الخطاب. الإيجاب هو الآية أو الحديث، نفس الخطاب يسمى ماذا؟ إيجاب. ما يفيده الخطاب؟ هذه الآية تفيد ماذا؟ أحسنتم، دلالة الخطاب هو أو هي الوجوب. دلالة الخطاب هي الوجوب. الخطاب يفيد ماذا؟ يفيد وجوب الصلاة. لما يصلي الإنسان المكلف بماذا تصف الصلاة؟ تقول الصلاة ماذا؟ واجبة. إذن فعل المكلف يوصف بأنه واجب. إذن الإجاب ما هو؟ الإجاب نفس الخطاب. الإجاب نفس الخطاب، نفس الخطاب. أقيموا الصلاة إجاب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحريم، نفس الخطاب. ما دل عليه الخطاب هذا يسمى وجوب، واضح؟ فعل المكلف هذا يسمى ماذا؟ يسمى واجب. ولذلك أنا عندما أقسم لك الحكم الشرعي، هذا الحكم، أنا عندما أقسم الحكم الشرعي، ما هو الحكم؟ ما قلنا تعريف الحكم؟ خطاب، صح؟ عندما أقسم الحكم الشرعي إلى خمسة أقسام، ماذا سأقول؟ القسم الأول ما هو؟ إيجاب. لا أقول واجب، لأنني الآن لا أقسم فعل المكلف، وإنما أقسم ماذا؟ الحكم. ولذلك عندما تقرأ في بعض الكتب، ومنها هذا الكتاب مثل الورقات، يقسم الحكم فيقول واجب، هذا ليس دقيقا. إذا أردت أن تدقق في العبارة، فعندما تقسم الحكم الذي هو خطاب الله تقول إيجاب، ندب، إباحة، كراهة، تحريم، لا تقل واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. يوجد فرق بين هذا وهذا. فهمنا الفرق أو لم نفهم؟ فهمنا إن شاء الله. إذن الإيجاب هو نفس الخطاب، ما يدل عليه الخطاب هذا يسمى ماذا؟ وجوب. فعل المكلف ماذا يوصف؟ بأنه واجب. تمام؟ هذا حتى تعرف عندما تقرأ في الكتب الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. طيب انظر ماذا قال لك في الكتاب. قال لك هنا في صفحة عشرة، نعم، قال لك الشرح: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وقلت لكم في الدرس الماضي إن الأولى أن نقول بفعل المكلف، لأنه قد يكون الخطاب متعلق بفعل مكلف واحد، كالخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اقتضاء، أي طلبا أو تخييرا أو وضعا. والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. والأفضل أن تقول البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، واضح؟ ثم قال: والاقتضاء هو الطلب، سواء طلب فعل أو طلب ترك، سواء طلب فعل أو طلب ترك، أي سواء كان الطلب طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما ينقسم إلى جازم وغير جازم. والتخيير هو استواء الفعل والترك. والوضع ما جعلته الشريعة من سبب لشيء آخر، كما قلت لكم إن الشريعة الإسلامية جعلت الزوجية سببا في وجوب النفقة وسببا في ثبوت الإرث، وجعلت الشريعة الإسلامية القتل مانعا من الإرث وسببا للقصاص، وجعلت الشريعة الإسلامية الكلام مانعا من صحة الصلاة، وجعلت الشريعة الإسلامية الدين مانعا من وجوب زكاة الفطر، على ما اعتمده العلامة ابن حجر. فقال هنا: والوضع ما جعلته الشريعة من سبب أو شرط. فالشريعة جعلت شريعة الإسلامية جعلت دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة، وجعلت ستر العورة شرطا في صحة الصلاة، وجعلت تبييت النية شرطا في صحة صيام الفرض. فقال هنا: أو مانع أو غيرها. ومن خلال ما تقدم من تعريف الحكم الشرعي يظهر أنه قسمان، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إما حكم تكليفي، والأحكام التكليفية خمسة: الإيجاب، الأحكام التكليفية، الإيجاب، لا أقول ماذا؟ الواجب، الإيجاب، تمام، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، نعم. والأحكام الوضعية كثيرة: السبب، والمانع، والشرط، طبعا الشرط والركن هنا شيء واحد، تمام، والرخصة، والعزيمة، تمام، والصحة، والفساد، هذه تسمى أحكام ماذا؟ وضعية. قال هنا: قال فالأول هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف من طلب فعل أو ترك أو تخيير. فالخطاب المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما إيجاب، انظر قال إيجاب. قال والمتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم ندب، والمتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما تحريم، والمتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم كراهة. وإذا لم يكن الخطاب متضمنا فعلا ولا تركا بل خير فيه المكلف فإباحة. هذا واضح ولا أحتاج أن أقف عنده لأشرح. قال والقسم الثاني هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الأحكام التكليفية دون الوضعية، وعد الصحة والبطلان من الأحكام التكليفية، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف أقسام الحكم التكليفي، وقد تقدم تعريفها بالحد، وهو يبين الحقيقة والماهية، وهو أدق من تعريفها بالرسم. تعريف بالحد وتعريف بالرسم، إيش معنى تعريف بالحد؟ تعريف بالحد معناه تعريف ببيان الماهية، وهو الذي أمامك على السبورة. عندما تعرف الإيجاب، ما هو الإيجاب؟ تقول الإيجاب خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما، هذا يسمى تعريف بالحد بالماهية. واضح؟ انظر نكتب هنا حتى يكون أوضح لكم. ما تعريف الإيجاب؟ نقول الإيجاب خطاب الله المقتضي. ما معنى المقتضي؟ الذي يطلب، الطالب، المقتضي فعلا، الذي يطلب فعلا غير كف اقتضاء جازما. هذا التعريف يسمى ماذا؟ هذا التعريف يسمى ماذا؟ هذا يسمى التعريف بالماهية. نعم، هذا يسمى تعريف بالماهية، هذا يسمى تعريف بالماهية، تمام. لكن تعريف بالثمرة أن تقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بإيش؟ بالثمرة. يعني حتى نبسط المسألة، لو قلت لك ما هي السيارة، يمكن أن تقول السيارة آلة تصنع من حديد ومواد أخرى، واضح، يمكن تشغيلها كذا كذا كذا إلى آخر. عندما تقول السيارة آلة تصنع من حديد وهذا تعريف بالماهية. لكن لو قلت لي السيارة آلة يركبها الإنسان، هذا تعريف بالماهية أو تعريف بالفائدة والثمرة؟ بالثمرة والفائدة، هذا الفرق بينهما. لما أقول لك تعريف الواجب أو تعريف الإيجاب بالماهية، تقول هذا خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما، هذا يسمى تعريفا بالحد. هذا طبعا يدرسه أو يعرفه على وجه التفصيل من درس علم المنطق، واضح؟ من لم يدرس علم المنطق سيكون ضعيفا هنا قليلا. ما معنى الحد؟ ما معنى الموضوع؟ هذا مصطلحات علم المنطق، تمام. ثم نقول إذا أردنا أن نعرف بالثمرة بالفائدة، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهمنا بارك الله فيكم أو لا؟ نعم. إذن قال هنا والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الأحكام التكليفية دون الوضعية، وعد الصحة والبطلان من الأحكام التكليفية. ثم شرع المصنف في تعريف أقسام الحكم التكليفي، وقد تقدم تعريفها بالحد. التعريف الموجودة هنا في أعلى الصفحة هذه تعريف بالحد، تمام، لكن المصنف عرفها بالثمرة ليس بالحد، تمام. قال: وهو يبين الحقيقة والماهية، وهو أدق من تعريفها بالرسم الذي يبين الثمرة، وهو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ولعله قد يقول قائل: طيب لماذا إمام الحرمين يعرف بالثمرة ولا يعرف بالحد؟ الجواب: لأنه ألف هذا الكتاب للمبتدئ في أصول الفقه، والتعريف بالثمرة يمتاز بأنه سهل الفهم، واضح، فكان مناسبا لهذه الرسالة، بينما التعريف بالحد يكون لمن قد درس مقدمات أصول الفقه، فاختار التعريف بالثمرة لأنه أسهل وأقرب إلى فهم الطالب. وهذا تستفيد منه من ناحية تربوية، أنك عندما تدرس الطلاب في بداية دراستهم لا تصعب عليهم العلم، تأتيهم بالكلام السهل الذي يمكنهم فهمه. إمام الحرمين أصول كبير، لو أراد أن يصعب العلم لأتى بالتعريفات التي يصير رأسك ساخنا عندما تفكر فيها، لكن هو يريد أن يذلل لك العلم، فأتى بتعريف فيه الرسم والثمرة وليس فيه الحقيقة والماهية، فهمنا؟ قال هنا: وهو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، ولعله آثر ذلك تيسيرا على المبتدئ، فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فقوله يثاب على فعله أخرج المباح، صح، المباح لا يثاب على فعله، والمكروه والحرام. قال: ويعاقب على تركه أخرج المندوب. لو كان قال: الواجب ما يعاقب على تركه، يكفي أو لا يكفي؟ ها؟ لا يكفي؟ لا يكفي؟ لو قال هكذا: الواجب ما يعاقب على تركه، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي أو لا يكفي؟ ننظر. لو قال هكذا مثلا: الواجب ما يعاقب على تركه. طيب أسألكم سؤال: المستحب يعاقب على تركه؟ لا، خرج المستحب. المباح يعاقب على تركه؟ خرج المباح. المكروه يعاقب على تركه؟ لا. الحرام يعاقب على تركه أو على فعله؟ الحرام يعاقب على ماذا؟ على الفعل، صح. إذن هذا الكلام ما يعاقب على تركه يخرج الأربعة. إذن لو كان قال: إن الواجب ما يعاقب على تركه، يكفي، صح أو لا؟ فهمتم أو لا؟ هذا أخصر وأكثر فائدة. لو قال فقط: الواجب، ما هو الواجب؟ قال: الواجب ما يعاقب على تركه، يكفي هذا، لأن ما يعاقب على تركه يخرج المستحب ويخرج المباح ويخرج المكروه ويخرج الحرام، يخرج الأربعة. لكن يريد أن يوضح لنا أكثر فقال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، من باب التوضيح، فهمنا؟ نعم. قال: والمراد يثاب على فعله امتثالا لأمر الله تعالى، أما لو فعله ليس امتثالا فإنه لا يثاب. قال: ويعاقب أي يستحق العقاب، ولو قال ما يعاقب على تركه لكفى. انظر، لو قال في تعريف الواجب ما يعاقب على تركه لكفى، تمام. قال: ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان وصلاة الجماعة لأنها واجبة وجوب كفاية، تمام. قال: وينقسم الواجب باعتبارات كثيرة، ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق، واجب مخير وواجب معين، واجب مقدر واجب غير مقدر، واجب عيني وواجب كفائي. وهذا المشهور أن الواجب ينقسم إلى قسمين: إلى فرض عين وهو ما يطلب من كل مكلف بعينه، وواجب كفائي وهو الذي يقصد فعله دون النظر إلى فاعله، المهم أن الفعل يحصل. ففي الواجب العيني الشارع ينظر إلى الفاعل، كل واحد فعل أو لم يفعل، لكن في الواجب الكفائي ليس النظر إلى الفاعل وإنما النظر إلى الفعل، هل حصل الفعل أو لم يحصل. تمام؟ قال لكم هنا: وينقسم الواجب باعتبارات كثيرة، منها أنه ينقسم باعتبار المخاطب به إلى قسمين. الأول الواجب العيني، وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة والصيام والزكاة. والثاني ما طلب الشارع حصوله دون تعيين فاعله كتغسيل الميت، فلو قام به زيد سقط الحرج عن الباقين، والصلاة على الميت وتكفين الميت هذه واجبات كفائية، لو قام بها بعضنا سقط الطلب والحرج عن الباقين. قال: وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال الناظم: والواجب الفرض على نوعين، فرض كفاية وفرض عين، فما إلى الفاعل فيه ينظر فذاك فرض العين وهو الأكثر، وحينما يطلب فعل الأمر لا عين زيد قصدت أو عمري فذاك مفروض على الكفاية، قيام من يكفي به هداية، ويأثم الجميع عند الترك لذلك المفروض دون شك. تمام؟ قال: ثم عرف المندوب وهو المستحب، ويسمى أيضا سنة ونفلا، وهو في اصطلاح الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. وعرفه المصنف بالرسم والثمرة فقال: ما يثاب على فعله، وبهذا خرج الحرام والمكروه والمباح، وبقوله لا يعاقب على تركه خرج الواجب. قال: ومثاله غسل الجمعة والتشهد الأول في الصلاة مستحب، والسحور مستحب، وابتداء السلام. ثم إن هذا المستحب ينقسم إلى قسمين، قد يكون مستحبا استحبابا عينيا من كل أحد، وقد يكون مستحبا استحبابا كفائيا. الاستحباب العيني مثل ماذا؟ مثل صلاة الضحى، رواتب الصلوات عموما، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صيام الاثنين والخميس، هذا مستحب استحباب عيني. وقد يكون الاستحباب كفائيا مثل ماذا؟ مثل رد السلام فرض كفاية، لكن ابتداء السلام هذا فرض، هذا ايش؟ سنة كفاية. ابتداء السلام سنة كفاية، صح. الأذان سنة كفاية، الإقامة سنة كفاية. إذا كنا في البيت خمسة وقام واحد منا بالأضحية، الأضحية ما حكمها؟ سنة، يكفي أن يقوم بها واحد، واضح؟ إذن الأضحية سنة كفاية، واضح؟ ولذلك بعضهم عد سنن الكفاية سبع سنن، واضح؟ عد سنن الكفاية كم؟ سبع سنن، فقال: أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. أذان، الأذان سنة كفاية، وتشميت، ما معنى تشميت؟ إذا عطس واحد، تمام، فقال الحمد لله، فقال له واحد من القوم يرحمك الله، سقط الطلب عن الباقي، هذه سنة كفاية، يكفي أن يقولها واحد حتى يسقط الطلب، لا نقول يسقط الإثم لأنها سنة، يسقط الطلب. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا، يندب أنه بعد الموت أن يغمض عين الميت، صح؟ هذا مندوب. طيب، ما حكم تغميض عين الميت؟ مستحب. هل هو مستحب عينا أو مستحب على الكفاية؟ على الكفاية، يكفي أن واحد يغمض، ليس كلنا نغمض، واحد فقط. كذلك يستحب على، يعني ما قال الفقهاء رحمة الله عليهم، قراءة سورة ياسين، يستحب عينا أو كفاية، كفاية واحد يقرأ والباقي يستمع. تمام. قال أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. بسملة عند الأكل مستحبة، استحباب كفائي أو استحباب عيني؟ استحباب كفائي. لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم حصلت السنة، الأفضل أن يقول كل واحد، لكن لو قال واحد حصلت السنة. واضح أو لا؟ قال أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. تمام. وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام، هذا السادس ابتداء السلام، وبدء سلام والإقامة فعقلا، إقامة الصلاة. تمام. هذه سبع سنن كفائية قال لكم هنا. ثم عرف المباح عند الأصوليين بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بالرسم والثمرة، فقال ما لا يثاب على فعله، فخرج بذلك الواجب والمندوب والمكروه، وخرج بقوله ولا يعاقب على تركه الحرام. وقد وسع الله تعالى على المكلفين بالمباحات كالأكل والشرب والنوم والمشي والتنزه، كل هذه من المباحات، كثير المباحات، إلا أن المباح قد يكون وسيلة لطاعة فيكون مأمورا به، إما وجوبا وإما استحبابا. صح. ما حكم الشراء؟ مباح، لكن شراء ثوب لستر عورة في الصلاة واجب. ما حكم السواك؟ مستحب، لكن شراء السواك مستحب. صح. إذن قد يكون المباح وسيلة إلى واجب، وقد يكون المباح وسيلة إلى مستحب، كما أن المباح قد يكون وسيلة إلى مكروه فيكون مكروها، وقد يكون المباح وسيلة إلى حرام فيكون حراما. قال إلا أن المباح قد يكون وسيلة لطاعة فيكون مأمورا به إما وجوبا أو استحبابا، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه إما تحريما أو كراهة. ثم عرف المحظور وهو المحرم، وهو عند الأصوليين ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ما يثاب على تركه، وبهذا خرج الواجب والمندوب والمباح، وبقوله ويعاقب على فعله خرج المكروه، إذ لا عقاب بفعله، مثاله عقوق الوالدين والكذب. ثم عرف المصنف المكروه بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وتعريفه بالحد ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، فقول المصنف ما يثاب على تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح، وبقوله ولا يعاقب على فعله خرج الحرام. ثم ذكرت لك في الهامش أن المباح أن المكروه يطلق على أربعة معان، يمكن أن تقرأها في الهامش. تمام. قال مثل النهي عن التنفس في الإناء، هذا مكروه، وكنهي من دخل المسجد عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، هذا أيضا مكروه، ومثل ذلك أيضا الزيادة على ثلاث في الوضوء، هذا أيضا مكروه. قال وقد تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى جعل الصحيح والباطل من أقسام الحكم التكليفي، والذي عليه أكثر الأصوليين أنهما من الحكم الوضعي. قال فعرف الصحيح بأنه ما يعتد به شرعا عبادة أو معاملة. طيب الآن نحتاج أن نعرف قبل أن نقرأ هذا، أن نعرف الصحيح والفاسد. قال لك إن الصحيح ما يعتد به شرعا عبادة كان أو معاملة. الصحيح ما يعتد به شرعا عبادة كان أو معاملة. متى نقول عن العبادة إنها صحيحة؟ متى توصف بالصحة؟ إذا اعتد بها شرعا. كيف اعتد بها شرعا؟ أي أنها استوفت شروطها وانتفت موانعها. فكل عبادة استوفت الشروط وانتفت منها الموانع توصف بأنها صحيحة. وكل معاملة استوفت الشروط وانتفت عنها الموانع توصف بأنها معاملة صحيحة. ولذلك تجد الفقهاء، وعلم الفقه ينبني على علم وصول الفقه، يهتمون غاية الاهتمام ببيان الشروط وبيان المفسدات للعبادات. فعندما تدرس في الصلاة يقولون لك إن شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، وأركان الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا يذكرونها لك؟ لأنه إذا يوجد شرط فيه خلل هذه العبادة لا تصح. صلى من غير وضوء لا تصح. لماذا؟ لانتفاء شرط الطهارة. صلى إلى غير القبلة لا تصح لانتفاء شرط. صلى وهو غير ساتر لعورته لا تصح لانتفاء شرط. صام ولم يبيت النية من الليل في صوم الفرض لا يصح الصوم. زكى ولم يكن ماله قد بلغ نصابا، هذه ليست زكاة شرعية. واضح؟ إذن الفقهاء يهتمون ببيان الشروط والأركان، لأن العبادة لا تصح إلا بها. كذلك في المعاملات، فعندما يأتون إلى البيوع يقولون لك أركان البيوع: بائع ومشتري، سلعة وثمن، إيجاب وقبول. ثم إلى مثلا إلى البائع والمشتري يقولون يشترط في البائع والمشتري أن يكون بالغا، عاقلا، رشيدا، مختارا. لماذا؟ لأنه لو كان صبيا لا يصح بيعه ولا شراءه، ولو كان مجنونا لا يصح بيعه ولا شراءه، ولو كان مكرها بغير حق لا يصح بيعه ولا شراءه، ولو كان سفيها محجورا عليه لا يصح بيعه ولا شراءه. إذن يبينون لك الأركان والشروط، لأنه إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع فإن العبادة توصف بالصحة، كذلك المعاملة. لو اختل شرط من الشروط أو ركن من الأركان أو وجد مانع من الموانع، كأن صلى وفي أثناء الصلاة أحدث، أو صلى وفي أثناء الصلاة تكلم، أو صام لكنه تناول مفطرا عمدا، واضح؟ أو باع ما فيه جهالة وغرر، أو باع ما لا يملك، فإن العبادة لا تصح، كذلك المعاملة لا تصح. إذن نقول الصحيح ما يعتد به شرعا عبادة كان أو معاملة. ما فوائد أو ما فائدة وصف الشيء بالصحة؟ وصف الشيء بالصحة له فائدة. فائدته بارك الله فيكم إذا كان عبادة ففائدته براءة الذمة وسقوط الطلب. العبادة الصحيحة إذا صلى صلاة صحيحة برئ ذمته. ما معنى برئ ذمته؟ أي أنه لا يأثم، خلاص لا يؤاخذ، لا يعاقب، برئ ذمته. سقط الطلب، ما معنى سقط الطلب؟ أي لا يؤمر بفعل العبادة مرة أخرى. هذا إذا كانت العبادة توصف بأنها صحيحة. لكنه صلى ثم جاءك فقال صليت وكنت لابسا ثوبا فيه نجاسة، نقول له أعد الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لا توصف بالصحة، فقد اختل شرط من شروطها. إذن الآن لم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب، لم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب. إذن هذا إذا كان عبادة. طيب إذا كان معاملة، نقول إذا كانت معاملة فائدة الصحة ترتب آثار العقد. ما أثر عقد البيع؟ أثر عقد البيع انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، صح؟ وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، صح؟ ما آثار عقد النكاح؟ حلية الاستمتاع الذي كان محرما قبل العقد. إذن العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار، لكن العقد الباطل لا تترتب عليه الآثار. وبالتالي لو أن الإنسان باع بيعا محرما، أسألكم، لو باع الإنسان بيعا محرما، هل المشتري يملك السلعة؟ لا يملك السلعة. هل البائع يملك الثمن؟ لا يملك الثمن. لماذا؟ لأن هذا البيع موصوف بأنه بيع باطل. لو أن الرجل تزوج الزوجة الخامسة، متزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع، تزوج الخامسة، ما وصفكم لهذا العقد؟ باطل. هل يحل الاستمتاع بها أو لا يحل؟ لماذا لا يحل؟ لأن العقد باطل. هل ترتبت الآثار أو لم تترتب؟ لم تترتب. إذن نقول بارك الله فيكم، الباطل أو الفاسد هو الذي لا تترتب الآثار عليه، أما الصحيح فهو ما ترتبت الآثار، ما ترتبت الآثار عليه. واضح؟ إذن هذا معنى، هذا معنى الصحيح. انظر ماذا قال لك المؤلف هنا. قال لكم: فعرف الصحيح بأنه ما يعتد به شرعا عبادة أو معاملة. فالعبادة كالصلاة توصف بكونها صحيحة، أي معتد بها، إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها، أي مبطلاتها. والمعاملة كالبيع، والمعاملة كالبيع توصف بكونها صحيحة إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. وإذا كانت العبادة صحيحة ترتبت آثارها. ما هي الآثار؟ قال: وهي براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب عنه. وإذا كان العقد صحيحا ترتبت آثاره، فأثر عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع. أما الباطل ويقال له الفاسد، إذ لا فرق بينهما غالبا. لا فرق بين ماذا وماذا؟ لا فرق بين الباطل والفاسد غالبا، غالبا ليس دائما. في بعض المواضع في الفقه يفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد، كتفريقهم بينهما في الحج. عندهم في الحج يفسد بشيء يبطل بشيء آخر، كذلك يفرقون بينهما في الخلع، ويفرقون بينهما في العارية، ويفرقون بينهما في عقد الكتابة. هذا ليس موضع بحثنا الآن، في المستقبل تدرسون هذا. قال هنا: أما الباطل ويقال له الفاسد، إذ لا فرق بينهما غالبا، فهو عكس الصحيح. وإذا كان الصحيح هو ما يعتد به، فالباطل ما لا يعتد به عبادة أو معاملة، وذلك لانتفاء شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع. فمن صلى بغير طهارة، أو صلى بثوب نجس، أو صلى إلى غير القبلة، أو صلى قبل دخول الوقت، فصلاته باطلة لانتفاء شرط، وبالتالي يسقط عنه الطلب أو لا يسقط؟ تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ لا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة، فيجب عليه أن يصلي مرة أخرى. واضح؟ قال: ومن تكلم في صلاته عامدا، أو أكل أو شرب عامدا في صيامه، بطل صلاته وصيامه لوجود المانع المبطل. قال: ومن باع ما لا يملك، هذا حصل فيه خلل أو لا؟ ما هو الخلل؟ ما هو الخلل؟ أنه باع ما لا يملك، وهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عنده. تمام. قال: أو تزوج بامرأة معتدة، أي في العدة، فبيعه ونكاحه باطل لانتفاء الشروط المعتبرة. وبالتالي هل تترتب الآثار أو لا تترتب؟ لا تترتب. ما معنى لا تترتب؟ أي أن المشتري لا يملك السلعة، والبائع لا يملك الثمن، ولا يحل له الاستمتاع بالمرأة التي تزوجها في أثناء عدتها. واضح؟ فلا تترتب آثار العقد الصحيح. ثم قال لك في الأسئلة، سؤال الأول: أكثر الأصوليين جعلوا الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية، صح أو خطأ؟ خطأ. صح، خطأ. صح أو خطأ؟ خطأ، نعم. عرف المصنف الأحكام السبعة بالرسم تيسيرا على المبتدئ، نعم صحيح. وهذا نستفيد منه أن الذي يشرح الدروس للطلاب المبتدئين عليه أن يبسط العلم لهم حتى لا ينفروا من العلم. لا تصعب، إذا عندك عضلات علمية، إذا عندك عضلات علمية يمكن أن تجعلها عندما تلتقي بالعلماء تناقش معهم المسائل، هناك تستعرض العضلات العلمية. أما على الطلاب المبتدئين لا يناسب استعراض العضلات العلمية. قال: يثاب فاعل الواجب عن فعله امتثالا فقط. صح، إذا فعل امتثالا، أما إذا لم يكن امتثالا فلا يثاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف. خطأ. نعم خطأ. السؤال الثاني: أذكر مثالين لفرض الكفاية غير ما ذكر في الدرس. من يجيب على هذا السؤال؟ أذكر مثالين لفرض الكفاية غير ما ذكر في الدرس. من يجيب على هذا السؤال؟ يرفع يده، لا أريد جواب عام. أذكر مثالين لفرض الكفاية غير الذي ذكر في الدرس. لا يوجد. فقط ما يتعلق بالميت، فقط فرض كفاية لا يوجد. نعم تفضل. ماذا؟ الجهاد. الجهاد الذي هو جهاد الطلب، الذي هو جهاد الطلب، هذا فرض كفاية. نعم. والثاني صلاة الجماعة. أحسن، صلاة الجماعة إذن فرض كفاية وغير مذكور في الدرس. ممتاز، جيد، أحسن. أذكر مثالا لمباح صار طاعة، ومثالا لمباح صار معصية. هذا سهل. مباح صار طاعة مثل ماذا؟ شراء الثوب لستر العورة. أحسنت، هكذا. طيب، ومباح صار معصية، السفر لفعل معصية، سافر ليفعل معصية. واضح؟ صار السفر الآن سفر معصية، يأثم على السفر ويأثم على فعل المعصية. قال الدرس الثالث: الفقه والعلم. الفقه والعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. قال: وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا كلام سهل جدا، صح، لا يحتاج إلى شرح. ما رأيكم نشرحه؟ لا يحتاج، لا يحتاج، صح. انتبه معي، الإدراك. الإدراك، الإدراك هذا ينقسم إلى قسمين. ينقسم الإدراك إلى كم أقسام؟ إلى قسمين. ينقسم الإدراك إلى قسمين، تمام. القسم الأول يسمى تصور، والقسم الثاني يسمى تصديق. ما معنى تصور؟ ما معنى تصديق؟ نقول التصور هو إدراك بلا حكم. هذا ماذا؟ هذا تصور، إدراك بلا حكم. مثال، لو قلت لكم هذا الشكل ما هو؟ ها ها، هذا الشكل ما هو؟ مثلث. مثلث. هذا الشكل ما هو؟ انظر، هذا الذي يسمى الماهية. ما هو؟ هذا الذي يسمى الحقيقة. هذا مثلث، هذا مثلث، هذا يسمى تصور. لكن لو قلت لك مثلث أبيض، مثلث كبير، مثلث صغير، هذا يسمى تصديق. التصديق ما هو؟ تصور مع حكم، أن تتصور وتحكم. لو قلت لك هذا مثلث صغير، أنا حكمت عليه بأنه ماذا؟ بأنه صغير. إذن هذا تصور مع حكم. ولذلك عندما أعرف التصديق أقول لك ما هو التصديق؟ التصديق تصور زائد حكم. مثال آخر، لو قلت لكم ما هذا؟ قلم. هذا تصور أو تصديق؟ تصور. هذا قلم. لكن لو قلت لكم هذا قلم جديد، هذا ماذا؟ تصديق. أنا عندما أقول لكم سيارة، ماذا يحصل في أذهانكم؟ تتخيلون شيئاً أو لا؟ تتخيلون شيئاً مباشرة. أنا لم أقل لكم تخيلوا، لكن أنا عندما أقول سيارة أنتم مباشرة تتخيلون شيئاً في أذهانكم، هذا يسمى تصور. لكن عندما أقول لكم سيارة مثلاً تويوتا، تتخيلون شكلاً معيناً آخر، هذا تصديق. سيارة جديدة، سيارة قديمة، سيارة كبيرة، سيارة صغيرة، هذا تصديق. إذن ما معنى التصور؟ التصور إدراك مجرد. ما معنى التصديق؟ إدراك مع حكم. فهمنا؟ طيب، التصور هذا لا يفيدنا كثيرا، لا يتعلق كثيرا بالفقه، لأن التصور هذا الذي الفقهاء يعتنون به أين؟ في التعريفات. عندما يعرفون الصلاة يقولون أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، هذا تصور. لكن عندما أقول الصلاة واجبة، هذا تصور أو تصديق؟ تصديق. عندما أقول لكم تحية المسجد مستحبة، تصديق. عندما أقول لكم إن الحلية لا تجب فيه الزكاة، هذا تصديق. الاهتمام بالأحكام، ونحن ندرس الأحكام لأن عرفنا قبل قليل الحكم الشرعي بأنه خطاب الله، الاهتمام بالأحكام هنا في موضوع التصديقات ليس في التصورات والماهيات. واضح أو لا؟ إذن هذا التصديق الذي هو حكم، الذي هو تصور مضاف إليه الحكم، هذا التصديق ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. إما أن يكون هذا التصديق تصديقا جازما، وإما أن يكون هذا التصديق إيش؟ غير جازم. لذلك هنا يمكن الآن ما دام فهمتم نقول هكذا: تصديق إدراك مع الحكم، هذا إدراك مع الحكم، هذا تصديق. وإدراك بلا حكم هذا تصور. هذا التصديق إما أن يكون جازما، وإما أن يكون إيش؟ غير جازم. صح؟ جازم مثل ماذا؟ جازم مثل ماذا؟ مثل وجودكم أمامي الآن، هذا جازم. هل يوجد شك أنكم أمامي؟ هذا جازم. صح؟ وجود هذا العمود أمامي الآن نحن في النهار أو في الليل، هذا جازم. صح؟ هذا جازم. لكن إذا كان كذا وكذا هذا يكون ماذا؟ قسم الثاني، غير جازم. هذا الجازم ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إما أنه لا يقبل التغيير، لا يمكن، لا يقبل التغيير، لا يتغير، وإما أنه جازم لكن يقبل التغيير. إما أن يكون جازم لا يقبل التغيير، وإما أن يكون جازم لكن ماذا؟ يقبل التغيير، صح؟ طيب، كوننا الآن في النهار، هل يمكن أن تتغير هذه المعلومة الآن؟ الآن ممكن تتغير؟ لا، كون هذا العمود موجود أمامي الآن وأنا أراه، ممكن يتغير هذا؟ لماذا لا يمكن أن يتغير؟ لأن هذا يعتمد على ماذا؟ الحس، المشاهدة. بيدي قلم، يمكن أن يصير هذا الذي بيدي كتاب؟ ممكن يتغير؟ ها؟ لا يمكن. إذن هذا الذي لا يقبل التغيير هذا يسمى العلم. العلم لا يقبل التغيير. إذن لو قلت لك عرف لي العلم، ما هو العلم؟ تقول العلم إدراك جازم لا يقبل تغيير. أنت لم تأتي بشيء من رأسي، كله موجود في سبورة. ما هو العلم؟ العلم إدراك جازم لا يقبل التغيير. طيب إن كان يقبل التغيير يمكن أن يتغير، مثل ماذا يسمى أولا؟ إذا كان يمكن أن يتغير يسمى اعتقاد، فالاعتقاد يمكن أن يتغير. ولذلك تجد النصراني يعتقد أن المسيح ابن الله 40 سنة 50 سنة ثم يغير اعتقاده فيسلم، صح ولا؟ عندما كان يعتقد أن المسيح ابن الله كان جازم أو كان مشكك؟ كان جازم، عنده جزم، لكن هذا الجزم يقبل التغيير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاعتقاد. ولذلك لو قال لك شخص ما الفرق بين الاعتقاد والعلم، الجواب الفرق بينهما أن العلم لا يقبل التغيير، أما الاعتقاد يقبل التغيير، واضح؟ إذن لو قلت لك عرف لي الاعتقاد، ما هو الاعتقاد؟ إدراك جازم يقبل التغيير. ولما كان كذلك كان هذا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، إما اعتقاد صحيح وإما اعتقاد فاسد. متى يكون الاعتقاد صحيحا؟ إذا كان مطابقا للواقع. متى يكون الاعتقاد فاسدا؟ إذا كان مخالفا للواقع. فاعتقاد المسلمين أن الله فرد صمد هذا اعتقاد يطابق الواقع، هذا اعتقاد صحيح. واعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله هذا اعتقاد فاسد لأنه يخالف الواقع. فهمنا هذا؟ هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان جازما. طيب إذا كان الإدراك غير جازم، إذا كان الإدراك غير جازم ننظر، إما أن يكون أرجح، إما أن يكون احتمال أرجح أو احتمال مرجوح أو احتمالان متساويان، إما أن يكون أحدهما أرجح أقوى والآخر ماذا؟ أضعف، وإما أنهما متساويان. فإذا كان عندنا احتمال أرجح فهذا يسمى ماذا؟ ظن. وإذا كان احتمال مرجوح هذا يسمى ماذا؟ وهم. وإذا كان الاحتمالان متساويين فهذا يسمى شك. فهمنا أو لا؟ واضح؟ إذن أنت لو أردت أن تعرف هذه المصطلحات يمكن أن تعرفها من خلال هذا. فعندما أقول لك ما هو العلم تقول العلم هو الإدراك الجازم الذي لا يقبل التغيير. ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو الإدراك الجازم الذي يقبل التغيير. فإن طابق الواقع فاعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فاعتقاد فاسد. ما هو الظن؟ الظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر. وما هو الوهم؟ الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر. وما هو الشك؟ احتمالان متساويان لا مزية لأحدهما على الآخر. فهمنا أو لا؟ إذا فهمنا هذا نأتي بعد ذلك إلى العلم. هذا العلم ينقسم إلى قسمين، واضح؟ يمكن أن نقسم هنا العلم إلى قسمين، إما علم ضروري وإما علم نظري. فالعلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والعلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا لن يكون اليوم، هذا سيكون إن شاء الله في مفتتح الدرس القادم. بقي تقريبا 3 دقائق فقط من وقتي، إذا عندكم السؤال تفضلوا بالسؤال، ما عندكم السؤال نختم المجلس. يوجد سؤال أو لا؟ يوجد سؤال؟ Do you have question? No question? Thank you very much. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.